تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابو عيسى محمد بن ثور الترمذي صاحب السنن كما في مختصر الشمائل المحمديه اختصار على حياه المال عليه رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء، وتقول العرب: كثرة الأسماء تدل على عظم الشيء ومنزلته. ولهذا لو تأملت فيما تطلق أو تكثر العرب من تسميته في بعض الأشياء تجد أن لها مكانة عندهم. فعلى سبيل ذلك السيف، السيف له مكانة عند العرب، وهو سلاحهم المفضل في خوض الحروب والدفاع عن النفس وعن المال وعن العرض. جاءت له أسماء كثيرة جدا، جاءت له أسماء كثيرة جدا. الأسد، الأسد مضرب المثل في الشجاعة، جاءت له أسماء كثيرة تزيد على المئة. العسل له منزلة عظيمة في الشرع، وكذلك يحبه الناس، وهو مضرب الحلاوة ومضرب الشفاء ونحو ذلك، جاءت له أسماء كثيرة جدا. فيقول العلماء: كثرة الأسماء تدل على أهمية المسمى وعلى عظم المسمى. نبينا عليه الصلاة والسلام له أسماء عدة، وهنا من باب الفائدة: أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين، ليست محصورة بعدد معين، كما جاء في مسند الإمام أحمد: أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء لا يعلمها الناس. وأما حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل على الحصر. وهذا كقول الإنسان: لي 100 دينار أعددتها للصدقة، فهذا لا ينفي أن يكون لديه غيرها. وإنما جاء الحصر في هذه 99 لما ورد فيها من الفضل، أن إحصاء 99 سبب من أسباب دخول الجنة. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام تدل على الذات، وأوصاف تتضمن صفة. وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف، وأسماء القرآن أعلام وأوصاف. بقية الناس، قد يسمى الإنسان بصالح وهو أفجر الناس، وقد يسمى بعلي وهو أخفض الناس، وقد يسمى بالطيب وهو أشر الناس، وهكذا. قد يسمى بأسماء لا تدل على أوصاف، لا تدل على أوصاف. كم من إنسان اسمه عبد الله وهو عبد لهواه، وعبد للشيطان، وعبد لغير الله عز وجل. فالإنسان قد يسمى باسم لا يتضمن ذلك الاسم صفة له. أما أسماء النبي عليه الصلاة والسلام فهي أعلام دلت على أوصاف، دلت على أوصاف، أوصاف تليق به عليه الصلاة والسلام في كماله وأخلاقه، ويعني ما ورد من جميل سجاياه. هنا ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام له عدة أسماء، باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، إن لي أسماء، أنا محمد، هذا الاسم الأول، وورد ذكره في القرآن في غير ما موطن، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله والذين معه أشداء. وهذا الذي سماه به أهله إلهاما من الله عز وجل. محمد، ما معنى محمد؟ قالوا: سمي بمحمد، هذا اسم ويتضمن صفة، وهو أنه كثير المحامد لله عز وجل، كثير المحامد لله، وفيه صفات كثيرة يحمد عليها. محمد كثير المحامد وله صفات كثيرة يحمد عليها. ولهذا يقول حسان ابن ثابت رضي الله عنه: واشتق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا الاسم الأول، محمد عليه الصلاة والسلام. وأحمد، وهذا ورد كذلك في القرآن مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. ومعنى أحمد أفعل، أي أكثر الناس حمدا لله عز وجل، أكثر الناس حمدا لله تبارك وتعالى. ولهذا يوم القيامة قال: فأسجد فألهم بمحامد لم أكن قد ألهمتها من قبل. فيقال له: ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فكذلك من أسمائه أحمد. قال: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وذلك بنشر للتوحيد ودعوته إليه وتعليمه للناس ما يجب عليهم وما يحرم عليهم، بذلك يمحى الكفر. ولهذا كان حول الكعبة 630 صنم، ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة هدمت. وهكذا أرسل من يهدم العزى، ومن يهدم اللات، ومناة الثالثة، وهكذا أرسل عليه الصلاة والسلام الرسل إلى اليمن وإلى البحرين، وأرسل كذلك إلى غيرها نشرا للتوحيد ومحاربة للشرك. ولما أرسل معاذا إلى اليمن فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذه رواية البخاري، والرواية المتفق عليها إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي أنه متقدمهم وأول من تنشق عليه الأرض، وأول من يخرج من قبره، والناس على أثره، الناس على أثره. وأنا العاقب، وأنا العاقب، فسر العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، وآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هذا معنى العاقب. ولهذا جاء عنه كما في الصحيح: ولا نبي بعدي، ولا نبي بعدي، أول الرسل هو نوح، وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. حذيفة رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض دروب المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي رحمة ونبي التوبة، والمقف أنا المقفي، وأنا الحاشر ونبي الملائكة. نعم. ثم ذكر كذلك حديثا في هذا الباب، وهو حديث حذيفة ابن اليمان يكنى بأبي عبد الله، قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد، وهذا قد سبق، وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة، أنا نبي الرحمة، وهذا موافق لقوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، فتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل في حق نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رحيم وهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، ونبي التوبة أي بعث بالتوبة عليه الصلاة والسلام، وأن العبد إذا تاب إلى الله عز وجل تاب الله عنه، ولهذا أمر الله عز وجل بها جميع الناس، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فعلى الإنسان أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يغرر وما لم تطلع الشمس من مغربها، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال وأنا المقفي أي المقتفي آثار الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام جميعا، وكما قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. قال وأنا الحاشر، وهذا كما سبق وهو أن الناس يحشر على قدمه. قال ونبي الملاحم، والملاحم مراد بها الحروب، وتسمى بالملحمة، وسميت ملحمة لأن الناس يلتصق لحم بعضهم ببعض، وذلك عند الاشتباك وعند الاقتتال. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يوحى إليه، وفي المدينة 10، وتوفي وهو 63. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم والعلماء بعدهم في معرفة كل ما يتعلق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، متى ولد، متى توفي عليه الصلاة والسلام، متى هاجر، متى أوحي إليه، كم عاش عليه الصلاة والسلام، مرضعاته، حواضنه، مواليه، دوابه، سيوفه، متاعه، وهذا سبق كثير منه، سبق كثير منه، فهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم في نقل ما تحتاج إليه الأمة في تعبدها وتقربها إلى الله ومعرفة سنن نبيها عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي إنسان ويقول هذه بدعة حسنة، كيف يقال هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وأرشد إليه، كما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وكما جاء عن سلمان في صحيح مسلم علمهم كل شيء حتى الخراءة، وقال ونهى أن يستنجي أحدنا بيمينه وأن يستنجي بأقل من 3 أحجار، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا وأرشد إليه أمته، ونقل الصحابة رضي الله عنهم ما رأوه أو سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كم عاش ومتى هاجر وكم كان سنه عند أن هاجر وكم كان سنه عند أن أوحي إليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، يوحى إليه يعني أوحي إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 40، وبقي 13 سنة يعني هاجر وعمره 53، ومات وعمره 63، ويكون على هذا بقي في المدينة 10 سنوات. ومنذ أن أوحي إليه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى 23 سنة، وهو يدعو الناس إلى توحيد الله وينهاهم عن الشرك ويأمرهم وينهاهم ويعلمهم أمور دينهم عليه الصلاة والسلام. قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة أي كذلك يوحى إليه 10، أي 10 سنوات. وتوفي وهو ابن 63، توفي وهو ابن 63. وتأمل في هذه المدة ما جعل الله على يديه، وكم هدى الله عز وجل به من أقوام، وكم اندفعت به من شرور، وكم محى به من شرك، وكم هدي به إلى الدين القويم وإلى الصراط المستقيم. فهذه منا من الله عز وجل على هذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. قال وعن جرير، ويحتمل أنه جرير بن عبد الله البجلي، عن معاوية وهو ابن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل، أنه سمعه يخطب، أي سمع جرير معاوية رضي الله عنه يخطب، قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، أي عمره عليه الصلاة والسلام 63. قال وأبو بكر وعمر أي كذلك، أي مات أبو بكر وعمره هذا العمر 63، وهكذا عمر. فيكون أبو بكر أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بما يقارب من 2 سنة ونيف، وعمر أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بما يقارب من 12 سنة ونيف، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وبقي في الخلافة ما يقارب من 2 سنة ونيف، ثم تولى بعده عمر وبقي في الخلافة ما يقارب من 10 سنوات، وكلهم قد توفي على نفس السن، على نفس السن. وهذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى. قال وأنا، يقول معاوية، وأنا ابن 63، أي الآن وأنا ابن 63. وكأنه جاء في بعض الروايات وأنا أموت على هذا، لكن عمر معاوية رضي الله عنه قيل حتى بلغ 80، حتى بلغ رضي الله عنه 80. ويحكى أنه تولى الإمر قبل الخلافة 40 سنة، وتولى الخلافة كذلك قريبا منها. نعم. وولد معاوية رضي الله عنه قبل البعثة 5 سنوات، قبل المبعث 5 سنوات. نعم. وهذا موافق لما وراه ابن عباس وما رواه معاوية رضي الله عنهم أجمعين، ما حكته عائشة موافق لما حكاه غيرها من الصحابة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 65. وهذا في ظاهره مخالف للروايات المتقدمة، الروايات المتقدمة 63 وهذا 65. وثابت عن ابن عباس أنه قال توفي وهو ابن 63 كما في الحديث الأول، ولهذا قال العلماء هذا خطأ على ابن عباس، خطأ عن ابن عباس، ليس الخطأ من ابن عباس، إنما الوهم عليه، الوهم رضي الله عنه عليه وليس منه. نعم. نعم، عن دغفل بن حنظلة الشيباني النسابة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض وهو ابن 65، والصحيح من الروايات في ذلك هي الروايات الأولى، وهو أنه قبض وهو ابن 63 عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى، وهو الترمذي الحافظ محمد بن سورة الترمذي، ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يشير إلى عدم صحبته، كأنه يشير إلى عدم صحبته. قال وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رجلا، كان في زمنه رجلا. وإذا ثبت أن دغفل ابن حنظلة لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، وكان في زمنه رجلا، يسميه العلماء في هذا مخضرم، يقولون هو مخضرم، والمخضرم هو من عاش في زمنين، عاش في زمنين، أدرك زمنين، هنا أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولم يسمع منه، فيقال له مخضرا. هذا إذا ثبت أنه لم يسمع ولم يرى وكان رجلا. وهناك من المخضرمين ما يقارب من 20 رجلا، منهم عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي، وأبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني كذلك يقال أنه من المخضرمين، وغيرهم قد صنف فيهم الإمام مسلم بن الحجاج كتابا أفرده في المخضرمين. والمخضرم روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة، فهو معدود في التابعين، معدود في التابعين في كبارهم. نعم، نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.